بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع سلسلة لماذا التوحيد أولا، وهذا هو الدرس الرابع، والذي يبين لنا أن التوحيد له أهمية عظيمة، بل هو أهم ما في دين الله عز وجل. فالتوحيد هو الحل الوحيد لهذه الأمة كي تخرج من هذا المأزق الذي هي فيه منذ قرون، وما حدث لها إنما حدث لها بعد أن تخلت عن التوحيد الصحيح واتبعت الفكر العلماني الذي يعتمد على العقل لا على النقل. ونحن قلنا قبل ذلك إنه سبقت فرقة من الفرق التي تنسب إلى الإسلام، وهي فرقة المعتزلة التي نشأت في أواخر القرن الثاني وتولت قيادة الدولة المسلمة بعد 10 سنوات من القرن الثالث على يد الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، الذي كان يعذب الإمام أحمد وأئمة أهل السنة لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن. ولهذا التوحيد هو الحل الوحيد، وعلينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: كيف نحصن المسلم من الوقوع في الشرك؟ كيف نحصن الفرد المسلم من الوقوع في الشرك؟ وكيف للأمة أن تحصن نفسها من الوقوع في الشرك؟ فالأمة مكونة من أفراد، فإن أقيموا على التوحيد وفهموه فهما جيدا قامت بهم دولة الإسلام، وقامت على أكتافهم الدعوة الإسلامية. والأمة إذا كان لها حاكم يحكم بشرع الله عز وجل ويقيم التوحيد بما معه من سلطان بجانب العلماء الذين معهم البرهان، عندئذ تقوم الأمة بما وجب عليها برهان وسلطان. البرهان مع العلماء، والسلطان مع الحاكم، فإن اجتمع السلطان والعلماء على منهج واحد وهو منهج أهل السنة والجماعة، عندئذ تقام الدولة الإسلامية التي أرادها الله عز وجل في هذه الأرض، والأمة الإسلامية التي يفخر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمم يوم القيامة. وللإجابة على هذا السؤال الذي طرحناه، كيف نحصن الفرد المسلم من الوقوع في الشرك، نقول: أولا، علينا أن نوضح وأن نشرح الأسباب التي تدعو بعض أدعياء العلم والمنتفعين من صناديق النذور وصناديق الصدقات الموجودة في المقامات والمزارات والمنصوبة باسم بعض الصالحين مثل قبر البدوي والشاذلي وقبر ومقام العيدروس وقبر سيدنا يحيى عليه السلام ومئات المقامات التي توجد في شتى بلاد الإسلام وهي كثيرة جدا لا حصر لها، وذلك للحصول على جزء كبير من هذه الصدقات والنذور كرواتب أو مكافآت لسدنة هذه المقامات والمزارات والقبور والتي تبلغ الملايين أحيانا، حيث يتسابق الوعاظ ويتسابق الخطباء ويتسابق الدعاة إلى أن يكونوا قائمين على هذه المزارات وعلى هذه المساجد التي بها هذه القبور التي فيها صناديق النذور وبها هذه الأموال الطائلة، ليكون لهم نصيب من هذه الأموال فيروجوا للناس بالباطل كرامات وأساطير عن هؤلاء المدفونين في هذه القبور في داخل المساجد، حتى يأتي الجهال من الناس إلى هذه المقامات ويتبرعون بالأموال هذا يدعو كثيرا من هؤلاء إلى اختلاق قصص لكرامات ومعجزات هؤلاء من يدعون أنهم أولياء، كرامات لا أصل لها ولم تقع ولا دليل على حدوثها إلا ما يتناقله العوام عن هؤلاء المنتفعين من القائمين على هذه المقامات والمزارات. وهذا أمر له العجب لمن يبيع دينه بحطام من الدنيا حتى ولو كان ملايين الجنيهات، حتى ولو كان ملايين الدولارات، كيف يبيع الإنسان دينه بهذه الأموال؟ أيضا علينا أن نشرح وأن نبين لجهال الناس وعوامهم أن ما ورد من أحاديث وآثار في جواز التوسل بالموتى والاستغاثة بهم هي أحاديث وآثار ضعيفة وموضوعة، ولا تصح نسبتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وغالبا هي من ابتداع وكذب وافتراء الوضاعين والكذابين من المنتفعين وممن يحاولون إفساد وتخريب عقول المسلمين وعقيدتهم بالدس وبالإدخال في الإسلام ما ليس منه في مقابل المال، أو في بعض الأحيان لعداوتهم للإسلام، عداوتهم لأهل السنة كالشيعة مثلا الذين جعلوا المتصوفة يقولون للناس ما ليس من دين الله في شيء. ثالثا علينا أن نعلم عوام المسلمين ما ورد من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي تبين وتظهر قوة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه جل في علاه ليس بحاجة إلى حجبة أو وسائط ليسمع أو يطلع على حوائج الناس ولو اجتمعوا يسألونه في وقت واحد ولو اجتمعوا يسألونه في وقت واحد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى قريب منا، يسمع كل ما يحدث ويقع حتى دبيب النملة، وهو سبحانه قادر على أن يسمع الجميع في الوقت نفسه وأن يجيبهم جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى يجيب بعضهم إلى ما طلبوا أو بعض ما سألوا، أو قد يؤخر الإجابة لما قد يكون فيه مصلحة السائل، أو قد يمنع السائل الإجابة لأنه لا يستحقها، لأنه قد يكون أحد الذين لا يجيب الله دعاؤهم، أحد الذين لا يجيب الله دعاءهم كالمشرك أو المسلم الذي يأكل المال الحرام. وهناك عدد من الأسباب التي إذا فعلها الإنسان حتى لو كان مسلما لا يجاب دعاؤه، ليس هنا مجال تفصيله، ولكن علينا أن نعلم أنه لن ينفعهم أن يتوجهوا بالدعاء لغير الله عز وجل، لأنهم لا يملكون إجابتهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه العظيم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا علم الإنسان أن هؤلاء الموتى لا يسمعونه فمن باب أولى لا يستطيعون أن يجيبوه، عندها فلن يوجه دعاءه أو استغاثته إلا لله ملك الملوك سبحانه جل في علاه، كما أن توجيه دعائه لهم واستغاثته بهم أمر يوقعه في الشرك الأكبر مما يمنع إجابة دعائه حتى لو دعا الله عز وجل. فالحذر الحذر. إذن علينا أن نعلم ما هي أو ما أهم صور الشرك ومظاهره: الشرك الأكبر والأصغر المنتشرة في بلاد المسلمين. نقول أولا: التعبد لغير الله تعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه، وأكثرهم انتشارا دعاء غير الله تعالى من الأموات، سواء كانوا أولياء صالحين أو غير ذلك. لا يضرنا إن كانوا صالحين أو كانوا غير صالحين، ولا ينفعنا إن كانوا صالحين أو غير صالحين، فالأموات كلهم متساوون. أو غير ذلك من ادعاء الولاية لأحد من الناس، أو دعاء أصنام أو أحجار أو أشجار أو قبور أو أضرحة أو مقامات أو غيرها نتبرك بها، فالبركة من الله عز وجل، فتبارك الله رب العالمين. ومنه أيضا اعتقاد أنها تنفع أو تضر، فلا القبر ينفع ولا المدفون فيه ينفع، فالميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما بعد ذلك فالميت انقطع عمله من هذه الدنيا. فإن اعتقد الإنسان أنها تنفع أو تضر، سواء القبر أو من هو مدفون فيه، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، حتى لو كان صاحبه يعظم الله تعالى ويعبده في الوقت نفسه الذي يدعو أو يسأل هؤلاء، لأنه يكون والحال هذه قد أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادة. ولأن الكفار الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة كانوا يعظمون الله تعالى ويعبدونه، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، لأنهم كانوا يشركون معه آلهتهم المزعومة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بل إن الله عز وجل قال في شأنهم أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي أنهم أقروا بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وأن الله عز وجل هو الذي يرزقهم، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر لهم أمرهم، وأن الله عز وجل هو الذي ينفعهم، أقروا بذلك. ومع ذلك فإنهم لما صرفوا التوحيد لغير الله عز وجل حاربهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان كفار قريش الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدون الأصل هو عبادة الله تعالى وتعظيمه، ولكنهم كانوا يدعون ويذبحون لآلهتهم المزعومة لتقربهم إلى الله زلفى، يعني كانوا يتعبدون للآلهة الأخرى دون الله عز وجل حتى تقربهم من الله سبحانه وتعالى، كما حكى عنهم القرآن الكريم، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثانيا، من مظاهر الشرك الأكبر المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتى أو الطواف بها وما يلحق بذلك أثناء الطواف من التمسح بها أو تقبيل أعتابها وتعفير بعضهم وجوههم في ترابها أو السجود لها أو عندها، فتراهم يقفون عندها متذللين متضرعين خاشعين سائلين حاجاتهم من شفاء مريض أو تيسير حاجة أو الحصول على وظيفة أو سؤال أن يرزقهم الله عز وجل بالولد، وكل ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، لأن هذه كلها حاجات لا يقدر عليها الأموات، لا يقدر عليها الأموات بل لا يقدر عليها الأحياء من الناس، وسؤالها منهم على وجه العبادة لا يجوز، لأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. أيضا من مظاهر الشرك الأكبر الذبح لغير الله عز وجل، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعنى كلمة نسكي لها معنى خاص ومعنى عام. نسكي في المعنى الخاص معناها الذبح أي ذبحي، والمعنى العام النسك هو كل عمل تقدمه لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والحديث رواه الإمام مسلم: فمن ذبح لغير الله تعالى فقد أشرك، سواء ذبح لولي أو لقبر أو لنبي أو لجني كما يفعل السحرة والعرافين أو لغيرهم. فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يخبر الناس أن صلاته ونسكه وهو الذبح ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، كما لو صلى لغير الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة والذبح قرينين في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأخبر أنهما لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله من الجن أو الملائكة أو الأموات وغيرهم يتقرب إليهم بذلك، فهو كمن صلى لغير الله. وقد يجتمع في الذبح نوعان من المحرمات: الذبح لغير الله والذبح على غير اسم الله. الذبح لغير الله أو الذبح على غير اسم الله، وكلاهما أو أحدهما يجعل الذبيحة محرمة لا يجوز الأكل منها. وهناك أناس يذبحون للجن، حيث إنهم إذا اشتروا سيارة أو سكنوا بيتا جديدا ذبحوا عنده أو على أعتابه ذبيحة خوفا من أن يؤذيهم الجن فيتقربون لهم بها أو يرضونهم بها، وهذه من ذبائح الجاهلية التي لا تجوز، وهي شرك بالله تعالى. رابعا من أهم مظاهر الشرك الأكبر التي ظهرت وانتشرت بين كثير من الناس في العصر الحديث ظهور التشريعات والقوانين الأوروبية في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، تحكيم القوانين الكافرة بدلا من الشريعة الإسلامية والتشريعات التي شرعها الله عز وجل أو جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا بعد إجمال، أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في التحليل والتحريم غير الله تبارك وتعالى، أو قبول التحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية عن رضا واختيار مستحلا لذلك أو معتقدا بجواز ذلك. ويدخل في هذا من اعتقد أن هناك هديا هو خير من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حكما خير وأكمل من حكمه وشريعته التي جاء بها. أما من احتكم إلى القوانين والشرائع الوضعية وهو مجبر على ذلك لأخذ حق له ولا يستطيع أخذه إلا بذلك، فإنه لا جناح عليه وإن ترك حقه إن كان لا يضر به ضررا يؤدي به إلى الهلاك كان ذلك أفضل. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال إنهم لم يكونوا يعبدونهم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. والحديث رواه الإمام الترمذي، والحديث حسن بشواهده. خامسا، من مظاهر الكفر التي استهان بها كثير من الناس السحر والكهانة والعرافة. قال تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وكسب الساحر حرام وحكم الساحر القتل ويشارك الساحر في الإثم الذين يذهبون إليه ليعمل لهم سحرا يعتدون به على الآخرين أو ينتقمون منهم، وكذلك لا يلجأ للسحرة لفك السحر الذي عمله ساحر آخر، بل الواجب طلب الشفاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليشفي المسحور من السحر. والاستشفاء من السحر يكون بكلام الله عز وجل، مثل المعوذات وغيرها من كلام الله تعالى في القرآن الكريم والأدعية الثابتة الصحيحة. وقد ورد النهي عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حكم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. أما من ذهب إلى الكاهن أو العراف من باب التسلية أو التجربة دون أن يصدقهم فلا تقبل له صلاة 40 ليلة، أي أنه لا يؤجر على صلاته 40 ليلة مع وجوب آدائه لهذه الصلوات لتسقط عنه الفريضة بأدائها، ولكنه لا يؤجر عليها، أي يضيع عليه أجر عظيم، لأن أجر الصلاة عظيم، فما بالك بمن يضيع عليه صلاة 40 ليلة وهو يصلي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. سبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا، ومن أخطر صور الشرك التي إذا غلا صاحبها فيها أصبحت من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، شرك المحبة أو الغلو في محبة المخلوقين. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أحب إنسانا أو صنما أو نظاما، سواء كان نظاما سياسيا أو ماليا أو غير ذلك من الأنظمة التي نهى الله عز وجل عنها، حتى أصبح يزل نفسه له ويقدم طاعته وحبه على حبه لله تعالى وطاعته، ويقدم أمره ونهيه على أمر الله عز وجل ونهيه، وقع في هذا النوع من الشرك، وقد يكون دون أن يشعر. فليحذر المسلم الغلو في محبة أي شيء أيا كان هذا الشيء، وليعلم أن كل طاعة وكل محبة يجب أن تكون مقيدة لئلا تعارض أو تتعارض مع طاعة الله عز وجل ومحبته، ولا نقدم أي طاعة أو محبة، سواء كان هذا الحب لإنسان أو لمال أو لنظام، على طاعتنا ومحبتنا لله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته. وللشرك الأكبر صور ومظاهر أخرى، ولكننا ذكرنا أهمها وأكثرها انتشارا، وما ذكرت آنفا هو أحد مظاهر عدم فهمنا لديننا الذي يجب أن نتقنه علما وتعلما وعملا. والتي يجب علينا أيضا أن نتخلص من ضده من الشرك الذي يودي بنا إلى الهلاك، كما في قول الله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن أهم هذه المظاهر التي ذكرناها وسنذكر في الدرس القادم بإذن الله تعالى صورا أخرى من مظاهر الشرك الأكبر والأصغر التي يجب علينا أن نحذرها، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.